بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء في حديثنا اليوم لا بأس باستدراك هو استدراك وليس استدراكا. استدراك بلحاظ ما مضى وليس استدراكا بلحاظ كونه متعلقا بمحل البحث. سبق الكلام منا في رواية عمار بن مروان التي تقدمت، وقد نقلنا كلام بعض الأعاظم أعلى الله في الخلد مقامه من أن المقام مقام اشتراك بين عمار بن مروان اليشكري وبين عمار بن مروان الكلبي، ومقتضى الاشتراك بينهما وعدم إمكانية التمييز الرجوع لكبرى نطبقها في المقام كون المورد من صغرياتها بحصول الانصراف إلى الاسم المعروف، وعندها نقول بأن المعروف هو عمار بن مروان اليشكري الذي نص النجاشي على وثاقته وذكره الشيخ الطوسي في رجاله، فيثبت كون الرواية صحيحة سندا. ذكرنا فيما مضى على ما يخطر في البال على أن أصل الكبرى وهي التمسك بالانصراف ممنوعة، وأن المقام أيضا لو سلم بالكبرى فليس من صغرياتها، إذ أن الكلبية هو الشخصية المعروفة بين علماء الأنساب دون ليشكري، فينبغي أن يكون الانصراف إليه. ولنا في المقام إعادة نظر في الجملة أو حتى بالجملة، فأقول بعد تسليمنا بتمامية الكبرى المذكورة، وهي أنه إذا ورد عنوانان مشتركان انصرف العنوان إلى العنوان المعروف منهما، سلمنا بهذه الكبرى، إلا أننا نناقش في المقام في الصغرى. فنقول ذكرنا سابقا بأن الانصراف حقه أن يكون للكلبي بمقتضى ما ذكره علماء الأنساب، ونضيف فنقول بأن الشخصية المعروفة في المقام هو الكلبي لا يشكري، وذلك لأن الذي ينقل عنه الصدوق عليه الرحمة وذكر إليه طريقا في كتابه المشيخة وعبر عنه بكونه طريقا صحيحا هو الكلبي. ولما كانت الرواية الموجودة في المقام منقولة بطريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة، فلا يبعد أن يقال بأنه الكلبي، إذ أن من المستبعد جدا أن ينقل الشيخ الصدوق رواية عن شخص لم يذكره من قريب ولا بعيد ولم يشر إليه مع وجود من ذكره في كتابه. نعم لو كانت الرواية منقولة من قبل الشيخ الطوسي في التهذيبين مثلا لقلنا بأن مقتضى الانصراف الانصراف لمن ذكره الشيخ الطوسي في رجاله، لكن لما كانت الرواية منقولة من كتاب الشيخ الصدوق في الفقيه فالانصراف لمن ذكره الشيخ الصدوق في كتابه ونص على وجود طريق إليه وهو الكلبي في المقام. هذا أولا. ثانيا لو رفعنا اليد عن هذه الصغرى فإننا نناقش أصل الكبرى، نقول لصاحب المعجم قدس الله نفسه الطاهر ومن تبعه بأن أصل دعوى الانصراف ممنوعة، لأن اللقاب اليشكري أو الكلبي لم يرد في شيء من كلام أهل الحديث باستثناء ما ورد في كلام الصدوق في مشيخة الفقيه وما ورد في كلمات البرقي في رجاله، حيث ورد في كلامهما التعبير بالكلبي. أما ليشكري فقد ورد ذكره وتوصيفه بهذا الوصف في كلمات الرجاليين، كلام النجاشي وكلام الشيخ الطوسي. ولذا لو سلمنا بالانصراف فإننا نقول الانصراف يكون في كلام الرجاليين وفي كتبهم لا في الأسانيد وكلام المحدثين، والعجب من الخلط بين المقامين. هذا بالنسبة إلى أصل الإشكال على الكبرى وصغراها. ولذا مقتضى القاعدة بناء على ما ذكرنا تأكيد الانصراف إلى الكلبي دون اليشكري. هذا أصل المدعى. والتحقيق في المقام أن يقال بوثاقة الكلبي كوثاقة اليشكري، والعجب الغفلة من عن ذلك. لنا طريقان لإثبات وثاقة الكلبي في البين. الطريق الأول التمسك بكبرى مشايخ الثقات الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإن الكلبي ممن روى عنه ابن أبي عمير رضي الله تعالى عنه، فقد نقل الصدوق بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان في نوادر الوصية في كتاب الفقيه المجلد الرابع في الحديث 5552 في النسخة اللي عندي صفحة 232. والمراد من عمار بن مروان الذي ورد في هذا السند هو عمار بن مروان الكلبي، لأن الذي نص الشيخ الصدوق على وجود طريق إليه وأنه يروي رواياته كما جاء ذلك في المشيخة إنما هو الكلبي، فحين عدم ذكر اللقب ينصرف العنوان عند الصدوق إلى من ذكره الصدوق في مشيقته وقد ذكره في كتابه كثيرا. ومع تمامية الكبرى التي ذكرت وهي مشايخ الثقات تثبت وثاقة الكلبي حينئذ، بل على المختار بالنظر القاصر الفاتر عدم تمامية هذا الطريق، ذلك لما اعتبرناه من الاشتراط وهو غير متوفر في المقام. أما على مثل رأي المصنف من عدم اعتبار الكثرة فلا ريب في وثاقة الكلبي، فكان المبغي من أن يلتزم بعدم الحاجة إلى الترديد وعدم متابعة صاحب المستند في الالتزام بأن المقام من صغريات الانصراف إلى المعروف والعصمة بأهلها. هذا الطريق الأول. وأما الطريق الثاني فإن الذي يخطر في البال بمجموعة من القرائن هو اتحاد اليشكري والكلبي، وأنهما عنوان واحد وليس بعنوانين متغايرين، ومقتضى الاتحاد هو الالتزام بوثاقة الكلبي، لأن اليشكري قد نص على وثاقته في كلمات النجاشي فيثبت المطلوب حينئذ. أما وجه الاتحاد فعدة أمور أشير لبعضها وأترك الباقي لمجال آخر. يشهد للاتحاد وحدة الطبقة واشتراكهما في الرواة وعدم تعدد الذكر في كتب الرجال وعدم ذكر اللقب في الأسانيد التي نقلت عنهما، إذ أنه لو كانا متعددين بحيث يكون لكل واحد منهما لقب خاص وروايات خاصة وللمحدثين طريق إلى روايات كل واحد منهما أو إلى كتاب كل واحد منهما لانعكس التعدد في كتب الرجال أو انعكس التعدد في الأسانيد، ومع عدم الانعكاس يكشف ذلك بمقتضى دليل الالتزام بالاتحاد. وأقوى قرينة وشاهد على الاتحاد أن اليشكري الواقع في كتاب الشيخ والنجاشي والمنص على توثيقه له كتاب يروي الشيخ والنجاشي هذا الكتاب بطريق يقع فيه الصدوق، فإذا كان للصدوق طريقا إلى يشكري من البعيد جدا عرفا وعادة أن يعرض الصدوق عن الرواية عنه ولا ينص على طريقه إليه وينص على طريقه على الشخص الآخر، هذا يعني أن من نص الصدوق على طريقه إليه هو عين من ذكر النجاشي والشيخ طريقهما إليه بطريق الصدوق. عمدة ما كان قد يكون للصدوق إلى طريق كتاب هذا الرجل أكثر، أو قد يكون للصدوق إلى كتاب هذا الرجل أكثر من طريق، يروي النجاشي والشيخ بطريق وذكر الصدوق طريقا آخر، فمن البعيد جدا إذن الالتزام بالتعدد. وما جاء في المعجم من أن راوي كتاب اليشكري محمد بن سنان وراوي كتاب الكلبي أبو أيوب الخزان ضعيف غايته وبأدنى تأمل يمكن دفعه. هذا ما أردنا استدراكه على ما مضى، وهو مربوط بمحل البحث إذ أن رواية الحلال المختلط بالحرام أحد أدلتها أو أحد أدلة الوجوب رواية عمار، فالنتيجة التي نصل لها أن الرواية صحيحة السند، فمن الآن ينبغي التعبير بصحيحة عمار بن مروان لأحد الطريقين اللذين ذكرنا، لا لما جاء في المعجم والمستند وتبعه من تبعه. هذا ما أردنا استدراكه. الكلام بعد ذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى، بعد الفراغ عن وجوب الخمس فيما في الحلال المختلط بالحرام، ينبغي ملاحظة أمور. يعتبر في هذا الأمر توفر مجموعة من الشروط. أول هذه الشروط اعتبار عدم تمييز صاحب المال وعدم تمييز المقدار. وظاهر عبارة المصنف في بداية فرع 22 اعتبار عدم تمييز المال، لأنه سيأتي اعتبار عدم تمييز صاحب المال بعد ذلك. أقول أما الوجه في اعتبار عدم تمييز المال فواضح، لأنه لو كان في المقام مالان متميزان، هذا المال ألف نقطع جزما بأنه مال الحرام، اكتسبه حلاق، اكتسبه الحلاق نتيجة حلق اللحى مثلا، وهذا مال اكتسبه الحلاق نتيجة حلق شعر الرأس على سبيل المثال، قد عزلهما فجعل المال الأول في مكان وجعل المال الثاني في مكان آخر، مع تميز كلا المالين فلا ريب في أن لكل مال من المالين حكمه الخاص، فالمال الثاني وهو المكتسب نتيجة حلق شعر الرأس حلال فيدخل في منفعة الرجل وفائدته، فإن زاد عن مؤونته تعلق به خمس أرباح المكاسب كما سيأتي. وهذا المال الموجود على الجهة اليمنى مثلا المستفاد نتيجة حلق اللحى لا يجوز للرجل الحلاق أن يتصرف فيه، لأنه لا يستحق أجرة على ما أقدم عليه من عمل، فيكون هذا المال لا زال باقيا على ملك صاحبه، وتصرفه فيه من باب التصرف في مال الغير بغير إذنه فينطبق عليه عنوان الغصب، ولو أخذه كان من مصاديق أكل المال بالباطل فلا يسوغ له أن ينتفع به. هذا واضح. فإذا في حال التميز لكل مال من المالين حكمه الخاص فلا بد من تطبيقه. كلامنا في حالة الاختلاط وعدم إمكانية التمييز، اختلط المالان فلا مجال لتمييز أحدهما على الآخر، هذا المال الحرام وهذا المال الحلال اختلطا معا، فما عدنا نميز أيهما حلال وأيهما حرام وما عدنا نميز المقدار. والأضرب لذلك مثالا من حياتنا اليومية، بناء على الالتزام بعدم ملكية الدولة بهذا القيد، لو أن إنسانا أودع أمواله في بنك من البنوك الحكومية أو في بنك من البنوك المشتركة، عندها يقال قد اختلط الحلال بالحرام فلا يتحقق التمييز بينهما، ولذا نقول بأنه لو أخذ المال لكان المال حينئذ من المال مجهول المالك، وهذا من أجل مصادق محل بحثنا. ولذا الذي عليه فقهاؤنا، كان عليه بعض الأعلام المعاصرين من أهل التحقيق وعدل عن ذلك بفتوى متأخرة، مقتضى هذا الكلام هو الالتزام بوجوب تخميس هذا المال بمجرد إيداعه في البنك مرتين، لا للإشكال الوارد، مرتين، لأن أصل إيداع المال في البنك مدعاة للالتزام بالإتلاف، لأن إيداع الأموال في البنوك وتحويل المال إلى كونها مالا مجهول المالك يستدعي رفع اليد عن ملكيتها، فهذا إتلاف، فيجب الخمس حينئذ في هذا المال لكونه زائدا عن مؤونته، وإتلافه إياه لا يستدعي انتفاء وجوب الخمس فيه، هذا أولا. ويجب الخمس فيه بعد ذلك حين استلامه لكونه من المال المختلط الحلال المختلط بالحرام فيحتاج إلى وجوب خمس فيه. وإن أخذه بعنوان مجهول المالك فيجب عليه أن يتصدق به كلا أو يتصدق بمقدار منه بعد إجازة الفقيه. ولذلك البنك اليوم بناء على القيد الذي ذكر يتعلق به حكمان: للأستاذ دامت أيام بركاته تخريج بحيث ينفي وجوب الخمس من باب أرباح المكاسب بعنوان الإتلاف يتعرض له عادة في بحث المصارف والبنوك فليطلب من هناك كيفما كان. إذن لا بد من اعتبار الاختلاط وعدم إمكانية التمييز بين المالين بحيث لا يتمكن المكلف من معرفة أيهما حلال وأيهما حرام فيتعلق الخمس حينئذ أما لو أمكن التمييز فلا ريب أن لكل منهما حكمه الخاص به، فاعتبار هذا القيد واضح لا إشكال فيه. وهذا مقتضى أيضا تعبير صحيحة عمار بن مروان محل التي تقدم ذكرها: الحلال المختلط بالحرام، مقتضى المختلط على إمكانية التمييز بحسب المفهوم العرفي. الشرط الثاني الذي ذكر في المقام هو اعتبار الجهالة بصاحب المال. ذكر المصنف في هذا الفار أمرين: الأمر الأول أنه يعتبر في وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام كون المالك مجهولا غير معروف، ويدل على ذلك صحيحة عمار متقدمة وهي قوله عليه السلام: والحلال المختلط بالحرام، حيث طبعا جاء فيها الحلال المختلط بالحرام ها إذا لم يعرف صاحبه، فإن هذا القيد واضح بأنه لا بد من كون الصاحب غير متميز. الفرع الثاني وهذا لا كلام فيه، الفرع الثاني وهو إذا عرف مقدار المال، إذا عرف مالك المال وجهل المقدار، إذا عرفنا مالك المال المختلط بالحرام لكننا لم نعلم المقدار، فذكر المصنف أن عليهما حينئذ التصالح لتعيين المقدار المجهول، ولا يخفى أنهما إذا تراضيا فلا إشكال حينئذ في الصلح، إما بواسطة إبراء الذمام إذا كان الحق أكثر مما تراضيا عليه، أو من خلال الهبة إذا كان الحق أقل مما تراضيا عليه. إنما الكلام وهذا فرع لم يتعرض له المصنف لا بأس بمتابعته من خلال التعليق على العروة الوثقى، إنما الكلام فيما لو لم يتراضيا، وحينئذ تارة يفرض أن الحق أقل من المقدار وتارة أكثر، فلا بأس بملاحظة ما ذكره على أقل التقادير صاحب مستند العروة الوثقى في المقام، وهي الصورة المهمة. أما في صورة التصالح فلا إشكال في الكلام. على أي حال، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث الذي يعتبر في المقام لكي يتعلق وجوب الخمس بالحلال المختلط بالحرام هو كما قدمنا طبعا الجهل بصاحب المال، يشترط أيضا الجهل بمقدار المال، يعني أن يكون المال المختلط غير معلوم المقدار، ليس المختلط وإنما الحرام الذي اختلط بالحلال لا يكون معلوم المقدار، لكن الجهل بالمقدار وقع محل خلاف بين أعلامنا. ما هو مرادكم من الجهل بالمقدار؟ يعني ما هو تفسير الجهل بالمقدار؟ عندنا في المقام ثلاث احتمالات: احتمال لصاحب العروة، واحتمال للفقيه البحراني صاحب الحدائق قدس سره الشريف، واحتمال ثالث أشار له المصنف في المقام. أما الاحتمال الأول وهو الذي بنى عليه السيد في العروة الوثقى، أن يقال إن المراد بالجهل بالمقدار يعني اشتراط عدم العلم التفصيلي بالمقدار، يعني أن لا يعلم تفصيلا بأن الحرام الذي اختلط بالحرام بالحلال هو 10 مثلا، وإن كان يعلم إجمالا بأن الحرام الذي اختلط الحرام الذي اختلط بالحلال أكثر من الخمس أو أقل. لنفرض أن المال عبارة عن 15 تومانا، لو هذا مال قد اختلط حلال بحرام، لو أخرجنا خمس هذا المال كم مقداره؟ 3، مقتضى تقسيم 15 على 5 هو 3، فخمس هذا المال كان عبارة عن 3. يعلم إجمالاً بأن الحرام الذي اختلط بالحلال أكثر من الخمس أو أقل من الخمس، يعلم بأنه قطعا أزيد من 3 أو قطعا أقل من 3، لكنه لا يعلم تفصيلا 7 أو 2، هو يعلم إجمالا إما أنه أقل من الخمس لكن لا يعلم مقداره تفصيلا، أو يعلم إجمالا أنه أكثر من الخمس لكن لا يعلم مقداره تفصيلا. فيقول السيد صاحب العروة أن المراد بالجهل بالمقدار عدم علمه بالمقدار تفصيلا، حتى لو كان يعلم بالمقدار إجمالا بأنه أقل من الخمس أو أكثر من الخمس، أو لم يعلم بذلك أصلا، لا علما إجماليا بالمقدار ولا علما تفصيليا به. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو الذي اختاره الفقيه البحراني قدس الله تربته الطاهرة في حدائقه، الالتزام بعدم اشتراط الجهل بالمقدار أصلا. الاحتمال الثالث اشتراط الجهل المطلق، فلا يعلم لا تفصيلا ولا إجمالا، بعبارة أخرى عدم العلم التفصيلي وعدم العلم الإجمالي، فلا يعلم تفصيلا بالمقدار ولا يعلم إجمالا بكون المقدار أقل من الخمس أو بكون المقدار أكثر من الخمس، وهذا الذي اختاره المصنف في المقام. حاصل ما ذكره المصنف تقريبا لهذا الوجه بتوضيح منا ليتضح المدعى، أن يقال إن المستفاد من الروايات التي دلت على وجوب الخمس في هذا القسم بمقتضى مجموعة من القرائن اللبية والارتكازية الحافة لهذه الروايات أمران: الأول الامتنان من الله سبحانه وتعالى على المالك بتطهير ماله وتخليصه من الحرام الذي اختلط به. الثاني كون هذه الروايات بصدد حفظ حق الغير، إما من خلال التصدق به عنه أو بدفعه للإمام بعد تحديد مقداره في الخمس. بعد هاتين النكتتين أو الأمرين نقول إن المرتكز في مثل هكذا موارد بحسب الفهم العرفي كون المقدار مجهولا لا معلوما، وإلا لو كان المقدار معلوما فلا حاجة إلى تحديد من قريب أو بعيد، فمقتضى الحاجة إلى التحديد هو اعتبار المجهولية في المقدار. هذا أولا. أيضا كما أن المرتكز في مقام التحديد كون المقدار المحدد مما يحتمل انطباقه على المال المختلط بالحرام، وإلا أو عفوا ولهذا لو فرضنا بالعلم بأن مال الغير أكثر من الخمس الذي سندفعه، أيقال حينئذ بأننا حفظنا حق الغير له 10 ونحن سوف ندفع 3، هل يقال بأن نكتة الروايات وهي حفظ حق الغير قد تحققت في المقام؟ قطعا لا، لأن حق الغير بعشرة ونحن قد دفعنا عنه ثلاثة لم يتحقق ذلك إذا. أو لو كان حق الغير واحد ونحن قد دفعنا خمسا ثلاثة، أيقال بأن هذا امتنان على صاحب المال المختلط بالحرام لأننا قد طهرنا ماله أو أننا قد كسرنا ظهره؟ المتعلق بماله واحد وألزمناه بدفع ثلاثة، أي امتنان حينئذ بالنسبة إليه؟ إذن بناء على هذا نصل إلى النتيجة التالية، وهي أن صحيحة عمار ظاهرة في التالي، ظاهرة في أنه لا أن مقدار الخمس الذي يدفع أمر تعبدي، ولذا لا ظهور للصحيحة أكثر من موارد احتمال بلوغ الحرام مقدار الخمس تعبدا، وعدم العلم بزيادته أو نقيصته إجمالا. فإذا ما ذكره المصنف في سطرين هذا هو مراده فيه، يعني كيف نصل إلى هذه النتيجة من خلال البيان الذي ذكر. أتمنى يكون كلامي واضح. بناء على ما ذكرنا من خلال نصل إلى التالي، مقتضى صحيحة عمار القائل الحلال المختلط بالحرام فيه الخمس، يعني الالتزام بأن المراد بالخمس إذا كنا نحتمل أن مقدار الحرام مساويا للخمس، أما لو كان مقدار الحرام أكثر من الخمس فلا يتحقق حفظ حق الغير، يعني لو علمنا إجمالا بأنه أكثر لا يتحقق حفظ حق الغير، لو علمنا إجمالا بأنه أقل لا يتحقق له الامتنان. هذا الأمر يستدعي لزوم كوننا نجهل جهلا مطلقا بكون الحرام أقل أو أكثر، بل نحتمل مساواة الحرام للمقدار الخمس فيكون الأمر أمرا تعبديا. فالنتيجة إذن هي الالتزام بالجهل المطلق لا تفصيلا ولا إجمالا. إذا مواضح أكرر بهدوء واحدة واحدة. أحسن، حينئذ نقول بأن هذا إذا علم إجمالا لا بد من الرجوع للتصالح أو سيأتي الفروع إذا كان اللي أشرت قبل قليل، ولا بأس بمراجعة المستند في هذه المسألة، هل أن المورد جريان قاعدة اليد عدم جريان قاعدة اليد، التفصيل الذي يذكرونه هنا يأتي في مثل هكذا مورد. إن شاء الله كلامي واضح. إلى هنا إذن نصل إلى هذه النتيجة. الكلام بعد ذلك في فرع آخر ذكره المصنف، وهو تقريبا خارج عن مسألة الحلال المختلط بالحرام التي موضوعها وجوب الخمس، أو التي زين هي موضوع وجوب الخمس عفوا، زين تعرض لأمر آخر مربوط بمسألة مجهول المالك عادة يعرض أو يذكر في هذا المورد، وهي ما إذا علمنا المقدار لكننا جهلنا الصاحب. يعني قلنا بأن من الشروط المعتبرة في وجوب الخمس في الحلال المختلط في الحرام أن يكون المقدار مجهولا وأن يكون الصاحب مجهولا، فهذان قيدان معتبران لوجوب الخمس. زين لو كان الصاحب مجهولا لكن المقدار معلوم، ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ ذكر المصنف أنه إذا كان المقدار معلوما وكان الصاحب مجهولا ففي مثل هذه الحالة نعامل المال معاملة مجهول المالك، وذلك بأن نتصدق به عن صاحبه، سواء كان المال المعلوم أو المقدار المعلوم أقل من الخمس أم أكثر، عملا بمقتضى صحيحة يونس الدالة على ذلك هي واردة في باب اللقطة صحيحة يونس كالتالي. يونس بن عبد الرحمن سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر. طبعا ليش هني كنكتة درائية تعبيره سئل أبو الحسن، هذه لا بأس إذا تبحثوها، إذا ورد التعبير سئل ألا يحتمل الإرسال حيث أن السائل لم يذكر، فكأن يونس ينقل عمن سأل الإمام عليه السلام والسائل للإمام غير معلوم بالنسبة إلينا، فحينئذ يحتمل الإرسال في المقام، ومع احتمال الإرسال في المقام تسقط الرواية عن الاعتبار. لكن التعبير وأنا حاضر لا يهمنا، لأن يونس ينقل الرواية حينئذ مشافهة من لسان الإمام عليه السلام، إذ أن مطب الحجية عندنا إنما هو في كلام الإمام، ولا حجية بالنسبة لقول القائل كلام السائل. ولا حجية حينئذ لقول السائل، فمقتضى ذلك الالتزام بأي شيء؟ الالتزام ترك المسجل، ما عليكم شغل فيها تركها شيخ زهير. خب زين، لا لا حجية حينئذ عندنا بالنسبة لقول السائل، بل المدار عندنا إنما هو في قول الإمام عليه السلام لأنه مورد التعبد كما لا يخفى. بناء على هذا حتى لو لم نعلم من هو السائل لكن يونس ينقل لنا كلام الإمام عليه السلام كفانا ذلك في الحجية. فإذا هناك فرق، إذا ورد سئل شبهة الإرسال موجودة ولا بأس بمتابعتها وبحثها كواجب منزلي للغد إن شاء الله تجيبه، وإذا ورد التعبير وأنا حاضر فإن شبهة الإرسال غير متصورة حينئذ. على أي حال وأنا حاضر إلى أن قال، فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، كنا وياه وبيننا وبين مثلا رفقة الطريق في السفر، عدنا بعد ذلك كل إلى منزله، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع؟ قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، تعاملوه معاملة الأمانة. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا، يعني إذا كان المقدار معلوما كما هو كما لا يخفى، لكن الدعوة أن الصاحب مجهول. قال إذا كان كذا تبعه وتصدق بثمنه، حيث أنها دلت على أن مال مجهول المالك لما كان معلوم المقدار فحينئذ الوظيفة فيه هي الالتزام بالصدقة. الفقيه صاحب الحدائق لم يقبل هذا الأمر وذكر في المقام بأن هذه الروايات غير مجدية لإثبات المدعى، وذلك لكون هذه الروايات قد وردت في الحرام المتميز، أو بعبارة أدق قد وردت في المال المتميز المعلوم مقداره والمعلوم مالكه لكن لا يمكن إيصاله إليه، لأن الفرض أصبنا بعض متاعه فهذا يعني أن مقدار المال محرزا، كان لنا صاحب في الطريق فذلك يعني أن صاحب المال معروفا ومعلوما، فهذه الرواية واردة فيما كان المال معلوم المقدار معلوم الصاحب، فيحكم حينئذ بالتصدق به عن، وكلامنا على خلاف ذلك. الصاحب مجهول كما مثلنا قبل قليل بالبنوك الحكومية أو المشتركة، فلربما نعلم المقدار لكننا نجهل الصاحب حينئذ، ومع جهلنا للصاحب حينئذ هذا محل كلامنا، فلا تنطبق الرواية عليه بل تكون الرواية أجنبية عنه فلا يمكن التمسك بها بإثباته. بالعكس لا يعرفونه اسمان لكن يعرفونه رسمان، لاحظوا رفيق كان لنا بمكة، فرحلنا منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا. يعني مقتضى الرفقة أقلن يعرفونه شخصان، وإن لم يعرفوه اسمان، يعني كان معهم في الطريق بحيث لو رأوه استطاعوا أن يميزوه بأن هذا الذي كان معهم في رفقتهم هذا الذي يعنيه صاحب الحدائق. على أي حال، أورد عليه المصنف بما حاصله إن هذه النصوص وإن وردت في الحرام المتميز أو مال كله حرام، لكن العرف يقطع بعدم الخصوصية ويرى أن التصدق أحد الطرق إلى وصول المال إلى صاحبه من غير فرق بين المتميز والمختلط. وبعبارة أوضح، إما أن نقول بأن نلغي الخصوصية فلا نرى أو فلا يرى العرف خصوصية لكون الصاحب معروفا والمقدار معلوما، بل نقول كل ما لم نتمكن فيه من إيصال المال إلى صاحبه للجهل بالمقدار أو عفوا للجهل بصاحبه أو لعدم إمكان الوصول إليه فهو مجهول المالك، نتصدق به عن صاحبه. إذ أن الملاك عبارة عن عدم إمكان الوصول إلى صاحب المال، إما لعدم إمكان الوصول إليه أو لعدم معرفته، فيلغي العرف الخصوصية حينئذ فيتعدى. أو أن نقول بأن العرف يقطع بعدم خصوصية كون الصاحب معلومة، بل الملاك هو عبارة عما ذكرناه قبل قليل، عدم التمكن من الوصول إلى صاحب المال. فبأي من النكتتين، بإلغاء الخصوصية والتعدي أو بعدم إحراز الخصوصية، فحينئذ نتعدى فنلتزم بأنه يجب التصدق في مثله، ولا معنى لأن يقال بالتمييز كما عليه صاحب الحداق. طبعا صاحب الحداق في مثل هكذا مورد يلتزم بوجوب الخمس، هكذا أفاد المصنف وهو الذي أفاده في مستند العروة الوثقى. ولو تم التأمل فيما أفيد لكان ما أفيد غير مفيد، فلاحظ وتأمل. يعني ما ذكر في المقام جوابا عن صاحب الحدائق مخدوش. الكلام بعد ذلك في نقطة أخرى، وهي النقطة الجديرة بالبحث، ما هو مصرف هذا الخمس، أو ما هو مصرف بلي ما هو مصرف هذا الحق المستخرج من هذا المال. وإن شئت فقل، هل أن هذا المال مصرفه هو مصرف الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أو أن مصرفه عبارة عن الفقهاء؟ اختلف أصحابنا في مصرف هذا الخمس على أقوال. الأول هو أن مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس. الثاني أن مصرفه مصرف الصدقة، فيدفع للفقراء لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء. الثالث التخيير بين المصرفين، فالمكلف مخير بين أن يصرفه في الخمس أو أن يصرفه على الفقراء. الرابع صرفه على السادة الفقراء. هذه أربعة أقوال. منشأ الاختلاف في المقام يعود للخلاف أو يعود لما وقع من الاختلاف في الروايات، إذ أن الروايات عندنا يستفاد منها أمران. الأمر الأول وهو استفادة الخمس صحيحة عمار بن مروان التي وردت في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث رقم 6. قرأنا السند، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. فبمقتضى وحدة السياق الذي ورد في جميع هذه الأفراد وأن الواجب في جميع هذه الأفراد عبارة عن الخمس، يلتزم بأن الواجب في الحلال المختلط في الحرام هو الخمس أيضا. مقابل هذه الرواية عندنا رواية السكوني التي وردت في الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث رقم 4، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. قوله عليه السلام تصدق بخمس مالك دال دلالة واضحة على أن الوظيفة في الحلال المختلط بالحرام المعلوم صاحبه وغير المعلوم مقداره. طبعا الحرام غير معلوم صاحبه، الحلال معلوم صاحبه، الحرام مجهول صاحبه، المجهول مقداره هي الصدقة. فتكون هذه الرواية منافية لما دلت عليه رواية عمار، إذ أن رواية عمار دلت على وجوب الخمس بينما رواية السكوني دلت على وجوب الصدقة. فعندها إذا قلنا بأن رواية السكوني حجة ودخلت دائرة الحجية، كان مقتضى ذلك حصول المنافاة والمعارضة بين رواية السكوني وبين رواية عمار، فإما أن يجمع بينهما جمعا عرفيا أو يلجأ للمرجحات. أما إذا قلنا بأن رواية السكوني غير حجة، إما لعدم وثاقة إبراهيم بن هاشم وقد عرفت البناء على وثاقته، أو لعدم وثاقة النوفلي الحسين بن يزيد النوفلي، أو لعدم وثاقة السكوني إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري، فحينئذ لا تتحقق المعارضة، لأنه كما قرأنا في الأصول المعارضة فرع الحجية، فلا بد من ثبوت حجية الخبر لكي يكون معارضا لما هو حجة. وقد عرفت أن صحيحة عمار بن مروان حجة، فتكون هذه الرواية بناء على عدم تمامية سندها لا تصلح للمعارضة والعمل بمقتضى صحيحة عمار. أما لو بنينا كما عليه سيد المعجم والأستاذ أطال الله بقاه من الالتزام بوثاقة النوفلي، وبالتالي وأيضا الالتزام بوثاقة السكوني، فعندها تحصل المعارضة بين الروايتين، وعندها نحتاج إما للتوفيق بالجمع العرفي بينهما أو بالرجوع إلى المرجحات. لذا يقع البحث أولا في رواية السكوني سندا، فهل أن السكوني ثقة يمكن الالتزام بوثاقته؟ وبعد الفراغ هل أن النوفلي ثقة يمكن البناء على وثاقته؟ أو أن الحق عدم البناء على وثاقة كليهما فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار؟ بعد تمامية الوثاقة هل تدل الرواية على الصدقة أو أن الصدر منافيا للذيل ومقتضى الجمع بينهم بين الصدر والذيل، مقتضى الجمع بين الصدر والذيل التصرف في لفظة الصدقة، وبالتالي العلاج مع رواية عمار أو لا؟ هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله في البحث القادم.